واضح. تقرأ، احنا قلنا لابد ان عقلك يشتغل فيما تقرأ، والكتاب انت اللي تحييه. انا ما بعرفش حاجة اسمها الكتاب ده ملوش قيمة. اللي يقول الكتاب ده ملوش قيمة اعرف ان عقله هو اللي ملوش قيمة، لان العقل الحي، لان العقل الحي يبعث الحياة فيما لا حياة فيه، لان العقل الحي يبعث. ولذلك ده كلام القدماء كانوا يقولون الشاعر الرائع هو الذي يأتي على المعنى المبتذل المتداول ثم يصيره معنى حيا حيويا جديدا. يعني انا ما بقولش شيء من عندي، انما هو البعد عن ثقافتنا هو الذي جعلنا عنها غرباء. طيب، فكأن العقل الحي هو كذا، ده كلام القدماء، كلام انك انت ان العقل الشعر ذكر ذلك في الشعر يأتي على المعنى القريب المبتذل المتداول الذي يقوله الصغير والكبير، ولكن ينفس فيه خيالا، ينفس فيه روحا، ينفس فيه شيئا معينا فيجعله حيا حيويا وهكذا. فهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. انما العقل المهب بالبهباب هو الذي يقرأ الكتاب الحي المتوهج فيحوله رماد. العقل الرائع يصنع التبرة، يستخرج التبرة من الترب، والعقل المهبب يحول ايه؟ طب كويس انتوا صحيين يعني الحمد لله. اقرا يا بدر.